ألا يستحقون أن يترحم عليهم؟ فبسببهم عرفنا هذا الدين، وبسببهم حفظ هذا الدين، وبسببهم انتشر هذا الدين. فكيف نترحم عن هذه السنة التي بين أيدينا؟ من حفظ هذا؟ من وعى هذا؟ من أوصل هذا؟ من فقه هذا القرآن العظيم وتدبره؟ فثالث نوابغ أفكارهم بما نستفيد الآن منه في العلم والفقه. فإذا كان الصحابة على هذا الخير العظيم وأثره في الأمة باق، ألا يستحقون أن يترحم عليهم؟ ولهذا هذه الرحمة، أي سؤال الله عز وجل الرحمة للصحابة، لا يكون فقط عند ذكرهم، وإنما إذا كان الإنسان حتى في صلاته يترحم عليه، لأن الدعاء من المؤمن مطلوب، وأولى الناس بالدعاء هم الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أبصرهم عليه. ثم قال والاستغفار له. الاستغفار هو طلب المغفرة، والصحابة لا يخفى عليهم ليس بمعصومين، فقد يكون واحد منهم قد وقع في ذنب أو ارتكب أخطاء، إذن فهم يحتاجون إلى أن يستغفر لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار للمنافقين، أما أصحابه فكان يستغفر لهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ختم الله سبحانه وتعالى حياتهم على خير وصلاح وفضل كبير، لأن الذنوب العباد تغفر بأساس منها الحسنات المائية، إنسان يقوم بذنب يفعل حسنة بعد الذنب يغفر ذنبه، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تتلوها. ما يصيب المؤمن من البلاء يبتليك الله عز وجل، فالبلاء سبب في كثير السيئات، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في بعض السيئات، دعاء المؤمنين سبب في بعض السيئات، وهذه كلها أسباب بعض السيئات، وقد ذكرها ابن أبي العز الحنفي في كتابه، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وعلم ابن القيم رحمه الله في كتبه يسمونها أسباب بعض السيئات، منها دعاء المؤمنين لبعضهم البعض. وأولى الناس بالاستغفار لهم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولهذا قال المؤلف بعد الترحم عليهم قال والاستغفار لهم، أي سؤال الله عز وجل المغفرة، طلب المغفرة لهم. ثم قال المؤلف رحمه الله والكف عن مساوئهم، وهذا قيد مهم، الكف يعني عدم الخوف والسكوت، الكف عن المساوئ، المساوئ هي العيوب والمسائل ضد النحاس. وقول المؤلف والكف عن مساوئهم دليل على ان الاتحاد مساوئ، فلا بد من الكف عن هذه المساوئ، لكن لابد ان ننتبه الى شيء، وهو انه ما من مخلوق خلقه الله عز وجل الا وعنده مساوئ وعنده عيوب لا يسلم منها احد الا ما حكمه الله عز وجل، ولكن اذا قلنا بان هذا الانسان له مساوئ قليله بالنسبه الى محاسنه الكثيره، فكانه لم تكن عنده يعني مساوئ، فمن كانت مساوئه قليله بالنسبه لمحاسنه الكثيره فهو العدل، والا فكما قال الشاعر فمن ذا الذي سر سجاياه كلها كفى بالمرء نملا ان تعد معايبه، من هذا الذي ليس له عيب؟ ولكن الصحابه رضوان الله تعالى اذا راينا الى محاسنهم التي كانوا عليها والى المساوئ التي قد صدرت من بعضهم فهي قليله ولا تكاد تنكر. هل تستطيع انت ان تقيس يعني دوله يبنيها الانسان على شاطئ بحر عظيم ثم تقول هذا بحر اخر؟ لا يمكن. فكذلك اذا جئت لتشنع على بعض الصحابه في امور قد اجتهد فيها بالنسبه للمحاسن التي كانوا عليها، فقول المؤلف وذكر مساوئهم دليل على وقوع هذه المساوئ من المخلوقات، لكن الذي يجب علينا ان نكف عنه لا نقر فيها، نحصرها وبالخير نذكرهم كما قال الامام الطحاوي رحمه الله. والمساوئ المقصود بها هي ما ينقل عن بعضهم